الأخ الفاضل المحترم بارك الله فيك، هل تأخير الوتر إلى قبيل الفجر يعتبر قياما لليل وفيه أجر وثواب وأفضل من أدائه بعد العشاء مباشرة؟ وجزاك الله عنا خيرا وفلاحا بارك الله فيك، آمين يا رب. تأخير الوتر في الصحيحين بل عند الجماعة جميعا، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر. إلى السحر، السحر يعني في الوقت الإيه؟ الأخير من الليل. كذلك هذا نفس المعنى ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن عند الإمام أحمد، نفس الإيه؟ نفس السياق تقريبا، أوتر من أول الليل من أوسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى آخره، أي إلى آخر الليل اللي هو في حديث عائشة وقت الإيه؟ وقت السحر. هل يعد هذا بدا من من من من من أفضل الصلوات؟ لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال الصلاة في جوف الليل. وسأله آخر أي القرآن أسمع؟ قال في جوف الليل الآخر صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى حديث أبي هريرة، أي الصلاة أفضل؟ قال في جوف الليل. وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. يبقى إذن هذا من قيام الليل، وتأخير الوتر المستحب لمن متأكد أنه لن يفوته الوتر، لن ينام عنه.